بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال وقوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. وقال تعالى: وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني وتصنع على عيني. من صفات الله عز وجل الذاتية إثبات عينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وله عينان جل وعلا كما في البخاري ومسلم، قال: إن ربكم ليس بأعور. فالدجال فلا يقال للشخص، فلما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال قال: الدجال أعور. ومن نصح النبي لأمته عليه الصلاة والسلام قال: وإن ربكم ليس بأعور. فلو قال لكم إني أنا ربكم لا، فانظروا إليه هو أعور، والله ليس بأعور. والعور لا يكون إلا من إثبات عينين اثنتين. أما لو كان للشخص عين واحدة فلا يقول، فلا لا يمكن العور من شخص من عين واحدة، لا يكون عور إلا من عينين. فلو كان عين واحدة لا يمكن يقال شخص هذا عور، لأن إذا اتجه يمين فالعين يمين ويسار يسار، فلا يكون عور إلا من عينين اثنتين. وجاءت آيات فيها عين لله وحده، عين واحدة لله سبحانه، كما في الآية الأخيرة التي ساق المصنف: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه مفردة مجرورة مضافة، تصنع على عيني، والمراد عينين اثنتين للحديث. وجاء لفظ العين جمعا، والمراد به المثنى. فإذا قيل لماذا جمع، نقول للتعظيم، لأن الآيات التي سبقت هذه الآيات وما بعدها كلها للتعظيم، مثل: إن كل شيء، إن والمراد واحد وهو الله. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمراد والمنزل واحد هو الرب، فأنا للتعظيم. وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بذلك تعظيم. مثل لو تقول أنت وهو شخص واحد: ضربنا الطفل وضربنا العدو، والضارب واحد، المراد به التعظيم والتفخيم والتبجيل لذلك الرجل الظالم. قال وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني هذا من باب التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والسير في دعوته. الله يقول له: واصبر لحكم ربك، اصبر لما أعطيناك من أحكام وشرائع لتدعو الناس، فاصبر على أذاهم. ثم مساندة وقوة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: فإنك بأعيننا، يعني نراك بأعيننا. بأعيننا هنا النا المراد بها الجمع، يعني نراك بعينينا، بالعينين. ففيه إثبات صفة العينين لله. قال وقوله تعالى: وحملناه، يعني نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر، يعني حملناه على السفينة ذات ألواح، اللوح الخشب، ودسر يعني فيها مسامير، الدسر والمسامير. هذه السفينة تجري بأعيننا، إثبات العينين لله، تجري بأعيننا، تجري على مرأة من الله، الله يراها، تجري بأعيننا، يعني تجري بعيني الله سبحانه وتعالى، فله عينان. قال وقوله عز وجل، يعني لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، موسى عليه السلام ألقى الله في قلبه، ألقى الله في قلوب خلقه حبه عليه السلام. فقول ألقيت عليك محبة مني، قال بعض السلف: ما رأى أحد موسى إلا أحبه، لهذا لا تجد ملة تذم موسى عليه السلام، لأن الله ألقى عليه محبة. وكذلك إبراهيم عليه السلام لا تجد ملة تذمه، وقد دعا ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل من خلفي يمدحونني ولا يذمونني، واستجاب الله دعاه لذلك. اليهود يحبونه، النصارى يحبونه، المسلمون يحبونه، وكذلك موسى عليه السلام اليهود يحبونه وهم من أتباعه، هم يدعون اتباعه، والنصارى يحبونه فهو الذي قبل نبيهم، والمسلمون يحبونه رسول من رسل الله وله فضل على هذه الأمة، فهو بسببه الذي خففت الصلوات عن هذه الأمة من 50 إلى 5 صلوات، بل ويصوم وتصوم هذه الأمة يوم في تصوم هذه الأمة في اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه ذلك الرجل الذي يحبونه وهو موسى عليه السلام، وهو يوم عاشوراء، بل يصومون يوما قبله مخالفة لليهود. قوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين لله سبحانه، وهنا عين، كلمة عين هاي مضافة، عيني أضيف العين لله، فمعنى الآية ولتصنع على عين الله، وإضافتها تقتضي الجمع، وأقل الجمع اثنان. وجاء في البخاري ومسلم بيان أن لله سبحانه عينين اثنتين، إن ربكم ليس بعوى. في الحديث الآخر عند ابن حبان لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصبعيه على عينيه، إن الله سميعا بصيرا، فدل على أن لله سبحانه عينان اثنتان تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليست كعيون البشر. نؤمن بأن له سبحانه عينين، ولا نعلم عن كيفية تلك العينين. نعم. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر ساق 3 آيات في إثبات العينين لله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.